تعتد إذا عاد الحيض؟ كم تعتد إذا عاد الحيض؟ ثلاثة أقرى، أصبحت من ذوات الأقرى. فإذا عاد الحيض اعتدت، نقول لها انتظري. هي علمت ما رفعه من مرض، علمت ما رفعه بسبب الرضاع، نقول استمري في عدة حتى يعود. قالت عاد الحيض، نقول اعتدي ثلاث حيض لأنها من ذواته، أو تبلغ سن الإياس، نقول خلاص بعد هذا ما يمكن يعود الدم ولا يمكن يعود الحيض، اعتدي سن الإياس عدة الآيسة. وعدة الآيسة كم قلنا؟ ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن فعدتهن كذلك. نعم. فتعتد به وإن طال الزمن لأنها مطلقة لم تيأس من الدم، أو تبلغ سن الإياس 50 سنة فتعتد عدته، أي عدة ذات الإياس. عدة الإياس. نعم. ويقبل قول زوج أنه لم يطلق إلا بعد الحيض، قال ما طلقت إلا بعد ما جاءها الحيض. نعم. ويقبل قول زوج أنه لم يطلق إلا بعد حيض. نعم. أو ولادة، أو بعد ولادة، أو وقت كذا، أو في وقت كذا، يقول طلقت في رمضان، طلقت في شوال، في ذي الحجة، في ذي القعدة، لأنه يهمه هذا الأمر فيقبل قوله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بقي علينا أيها الأحباب الصنف السادس، وهي امرأة المفقود. لو قلنا المعتدات 6، الحامل، المتوفى عنها، الحائل، الصغيرة أو الآيسة، من ارتفع حيضها ولم تدري ما هو السبب، امرأة المفقود. وانتهينا من الخمس وبقيت السادسة. طيب تلزم العدة من؟ قلنا العدة كل امرأة فارقت أو زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها، إذا كان كفيف البصر وما يدرينا موجودة فالخلوة لا أثر لها، خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه. الضمير يعود إلى من؟ إلى الوطئ. منهما، يعني من الزوج أو الزوجة، منهما أو من أحدهما حسا. وش المانع بالنسبة للزوج حسا؟ أن يكون مجبوبا. وش المانع من المرأة حسا؟ أن تكون رتقا. أو شرعا ما المانع بالنسبة للزوج؟ أن يكون صائما. أو شرعا بالنسبة للمرأة أن تكون حائض. ونكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نكمل الصنف السادس من المعتدات، وهي امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه.